الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: المرتبة الثالثة الإحسان. الإحسان في الأصل في اللغة هو الإتقان والإجادة. إذا قلت أحسنت الشيء أي أتيت به جيدا. قال: الإحسان ركن واحد. وهذا يدل على أن ما قاله قبل رحمه الله لما ذكر مراتب الدين وأنها إسلام وإيمان وإحسان، قال: وكل مرتبة لها أركان. وهنا نص على أن الإحسان ركن واحد، دليل على أن العبارة الأولى فيها عموم، إلا أن المراد به الخصوص. قال: ركن واحد، وهو أي هذا الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان له مرتبتان: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، ولا ريب أن الإنسان لو عبد الله وهو على هيئة كأنه يرى الله فإنه لا يترك شيئا من الكمالات في عمله إلا جاء به. وهذه المرتبة يسميها العلماء مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مرتبة المشاهدة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه يسميها العلماء مرتبة المراقبة. إذن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا التعريف تعريف النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل، وهو متضمن لمرتبتي الإحسان: مرتبة المشاهدة ومرتبة المراقبة. قال: والدليل، أي الدليل على هذا الركن، على هذه المرتبة، قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أخبر الله عز وجل أنه مع الذين اتقوا، ومعية الله عز وجل لخلقه نوعان: معية عامة تقتضي العلم والإحاطة، وهذه لعموم الخلق، لأن كل الخلق الله عز وجل محيط بهم، عالم بأحوالهم. قال الله عز وجل: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. والنوع الثاني من المعية هي معية خاصة، هي معية خاصة فيها العلم والإحاطة، وفيها مع ذلك النصر والتأييد، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهذه معية خاصة تقتضي النصر والتأييد. ومثل هذا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة فيها العلم والإحاطة وفيها النصر والتأييد أيضا. قال: وقوله تعالى: وتوكل، وقرئ بالفاء بدل الواو: فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي حين تقوم في الصلاة، وتقلبك في الساجدين، تقلب الأحوال في الساجدين أي في المصلين، فهو من ذكر الجزء وإرادة الكل، كما قال الله عز وجل: اركعوا مع الراكعين، أي صلوا مع المصلين. وليس المعنى خصوص الركوع أن تركع مع الراكعين، فإذا سجدوا لا تسجدوا معهم، وإنما المقصود صلوا مع المصلين. قال: إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن، أي شأن كان، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ما تشرع في العمل إلا والله عز وجل يعلمه، بل وهو سبحانه وتعالى يعلم حالك الذي ستفعله قبل أن تفعله. قال: والدليل من السنة. الآن ذكر المصنف رحمه الله مراتب ثلاثة للدين: الإسلام والإيمان والإحسان. ولو نظرنا فيما ذكره كله، فيما ذكره جميعا، ما ذكر إلا أدلة من القرآن، ثم أخر الدليل من السنة، لأن الجميع ورد في حديث واحد، وهو حديث جبريل المشهور. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، الحديث المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل قال علينا رجل، قالوا هذا من عدل عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه معروف بالعدل، معروف بالعدل في حكمه، ومعروف بالعدل في أقواله، وقوله هاهنا إذ طالع علينا رجل من جملة عدله رضي الله عنه. كيف هذا؟ قالوا هذا الرجل الذي طلع هو عظيم استعظمه في نظره، فقال طلع ولم يقل ظهر، فشبهه بالقمر أو بالشمس تعظيما لشأنه. قال إذ طلع علينا رجل شديد بياض ثيابه، أي شديد بياض ثيابه، فأل في قول الثياب عوض عن مضاف، شديد سواد الشعر، أي شديد سواد شعره. طيب هذا الرجل هل كان لابس العمامة؟ ما لو كان لابس العمامة كيف العمامة، هذه العمامة تسمى عمامة كعم الرأس، لو كان لابس العمامة كيف يعلم أنه شديد سواد الشعر؟ فهل يفهم منه أنه كان حاسر الرأس أو لا؟ وعليه فهل يجوز الإنسان أن يحسر على رأسه أو لا يجوز؟ هو لا يعلم أحد قال بالوجوب، لكن هل يستطيع الإنسان أن يحسر على رأسه ويقول قدوتي في هذا؟ والمثل نقول لا، ليس فيه دليل. لماذا؟ لأن المقصود بسواد الشعر هو سواد شعر اللحية، كما جاء في رواية ابن حبان رحمه الله قال شديد سواد اللحية، قال لا يرى عليه أثر السهر ولا يعرفه منا أحد. غريب هذا، لا يرى عليه أثر السفر، يعني أنه من خارج المدينة، من داخل المدينة. إذا كان لا يرى عليه أثر السفر من أين جاء؟ من هو من المدينة، لكن في المقابل لا يعرفه منا أحد. وفي هذا رد على من زعم أن جبريل عليه السلام جاء في هذه الحادثة على صورة لحية الكلب، لأن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي في صورة لحية الكلب رضي الله عنه. وقال بعض العلماء إنه في هذا الحديث ورد جاء على صورة لحية الكلب، وهذا غلط، لأنه لو جاء على صورة لحية الكلب ما قال عمر رضي الله عنه وما يعرفه منا أحد، لأن لحية الكلب رضي الله عنه رجل معروف بين الصحابة. قال فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي وضع أو قرب ركبتي نفسه من ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووضع كفيه على فخذيه، هذا لأهل العلم فيها قولان، وضع كفيه جبريل وضع كفيه على فخذيه أو وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، والأول هو الأوفق لجلسة المتعلم أن يضع الإنسان يده على ركبتي نفسه، لكن الرواية الثانية لكن الاحتمال الثاني هو الصواب، هو الصواب، لأنه ورد صريحا في رواية النسائي ورواية صحيحة أن جبريل عليه السلام وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال يا محمد، وهذا كذلك فيه إشكال، لأن الله نهى المؤمنين أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، قال عليه قال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال بعض العلماء يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، ثم إنه حتى لو كان بعد النهي نقول إن الملائكة غير داخلين في هذا، لأن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم للجن والإنس بالاتفاق، وأما الملائكة فهل أرسل إليهم أو لا محل خلاف، والصواب أنه لم يرسل إليهم إلا إرسال تشريف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء كان معه جبريل وكان يستحق عند كل سماء، فيقول الملك من هذا؟ فيقول جبريل من؟ يقول جبريل، قال من معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال أو قد بعث إليه؟ نقول ولو كان أرسل إليهم لوجب أن يعلموا ذلك، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى الملائكة، قال بعض العلماء إلا إرسال تشريف. قال أخبرني عن الإسلام، قال أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا هو الأركان الإسلام الخمسة التي سبق بيانها. ما كان جواب جبريل عليه السلام؟ قال صادقت. فقال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. الآن لو سأل شخص شخصا فالأصل أنه لا يعلم، إلا إذا سأل ليعلم الناس، لكن الأصل أنه لا يعلم. وإذا كان لا يعلم فأجابه المجيب، كيف يقول له صدق؟ الذي يقول صدق هو الذي يكون له علم بالجواب فيقول صدق. فهذا حصل فيه تناقض في الظاهر، يسأل فهو لا يعلم، وقال صدق فهو يعلم. فقال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه أركان الإيمان الستة التي سبق. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. ها هنا ما قال صدق، قالوا جاء في بعض الروايات أنه قال صدق، فلعل الراوي في هذا الحديث اختصره، بدل أن يقول صدقت في كل مرة ذكرها مرتين فيكتفى به عن الباقي. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الآن من المسؤول في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والسائل هو جبريل عليه السلام. كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لست بأعلم بها منك، يكفي هذا، لست بأعلم بها منك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لتعم كل سائل وكل مسؤول. لو سأل أي أحد قال متى الساعة، فهل هو الجواب؟ ما المسؤول عنها، أي مسؤول كان بأعلم من السائل أيا كان. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها الدالة على قربها. قال: أن تلد الأمة ربتها. وهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم في معناها، ومن جملة الأقوال التي قيلت أنه كناية عن العقوق، عن عقوق الأولاد لأمهاتهم، بحيث إن الإنسان يعامل أمه كما يعامل السيد أمته من الضرب والشتم والخدمة وما حلال. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأن ترى الحفاة، والحفاة جمع حاف، وهو من لا نعل برجله، خلافا لمن قال إن الحافي هو من لا نعل له. نقول إن قد يكون الإنسان لا يملك نعلا، ولكنه يستعير نعلا فيلبسه، هل يسمى حافيا إذا كان يلبس نعلا ليس بكلا؟ نقول: لا يسمى حافيا، لأن على رجله نعلا. فنقول إن الحفاة جمع حاف، وهو من لا نعل برجله، سواء كان يملكه هو أو يملكه غيره. قال: العراة، أقول العراة جمع عار، وهو من لا ثوب ببدنه. قال: رعاء الشاء العار، أي فقراء رعاء الشاء الذين يرعون الشياه، يتطاولون في البنيان، ليس يبنون فحسب، بل يتطاولون في البنيان ويتفاخرون بذلك. قال: فمضى، أي هذا الرجل، هذا الرجل مضى ذهب. قال: فلبثنا مليا، جاء في فلبثت مليا، والمقصود بقوله مليا أي زمنا طويلا، كما قال الله عن إبراهيم، عن والد إبراهيم أنه قال لإبراهيم عليه السلام: واهجرني مليا، أي اهجرني زمانا طويلا. ما مدة هذا الزمان الطويل؟ نقول: هذا في هذا الحديث هو 3 أيام كما جاء في بعض الروايات، ولا يشكل على هذا. قد يقول قائل: 3 أيام هذا زمن طويل؟ تقول: نعم، زمن طويل بالنسبة لهذا السؤال، كونه يخفي عنه الجواب 3 أيام حتى يعلمه، هذا طويل، لأن كل قول بحسبه. لو أن شخصا قال مثلا: قمت بجولة حول قارة إفريقيا كلها في 3 أيام، هذا وقت قصير أو طويل؟ هذا قصير. لكن لو قال: ذهبت من بيتي إلى المسجد في 3 أيام، هذا طويل. فإن هو 3 أيام لكنه طول نسبي، في بعض الأحيان يكون طويلا وفي بعضها يكون قصيرا. قال: فقال يا عمر: أتدري من السائل؟ أي الذي سأل عن مراتب الدين فقال الله ورسوله أعلم، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قوله هذا جبريل. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هذا جبريل؟ بعد أن ذهب. والعلماء يقولون إن الإشارة تكون لحالة، قل هذا جبريل أي كان حاضرا. قالوا إنما أشار إليه لقصد استحضاره في الذهن، كأنه حاضر في الذهن، فحضوره في الذهن كأنه حضور في المكان. ثم قال رحمه الله الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره، من ربه وما دينه ومن نبيه. وهذا الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فيه رد على ما أثير عن الشيخ رحمه الله من أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الغلاة كانوا يتوجهون بأنواع العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم الشيخ وقال لهم إن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، العبادة حق لله لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، فماذا قالوا؟ قالوا إنه يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم جعلوا حب النبي صلى الله عليه وسلم هو يساوي الشرك بالله، يعني لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أشرك بالله. فلما نهاه رحمه الله عن صرف العبادة لغير الله اتهموه بهذه التهم الباطلة. قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله نسبا فقال وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا هو نسب نبينا عليه الصلاة والسلام بإجماله، سيأتي إن شاء الله ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام في مجالس غد إن شاء الله. قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب. العرب عند أهل العلم ثلاثة أنواع، عرب بائدة وهم الذين انقرضوا، وعرب عاربة وهم الذين أصلهم عرب، والنوع الثالث وهم العرب المستعربة الذين كانوا في الأصل أعاجم ثم تعربوا. والنبي عليه الصلاة والسلام من العرب المستعربة لأنه من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل كان أعجميا ثم تعرب، اكتسب العربية لما سكن الحجاز. قال والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة. كم عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات؟ قال 63 سنة. قال منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه الحياة الدنيا 63 سنة أو 63 عاما، عاش منها 40 سنة قبل النبوة، فقد نبئ عليه الصلاة والسلام لما بلغ عمره 40 سنة. كم بقي من عمره؟ 23 سنة. هذه كان فيها عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا. قال نبئ بإقرأ، أي صار النبي عليه الصلاة والسلام نبيا لما أنزل الله عليه صدر سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الآيات صار النبي عليه الصلاة والسلام نبيا يوحى إليه. قال وأرسل بالمدثر، أرسل بالمدثر أي صار رسولا بسورة المدثر، وذلك لأنه أمر بالبلاغ في هذه السورة. قال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، فأمره الله عز وجل بالإنذار. قال وبلده مكة، ما هو بلد النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي الذي ولد فيه؟ نقول هو مكة المكرمة زادها الله تشريفا، وهاجر إلى المدينة. بعد أن ذكر مولده وبلده الأصلي ذكر مهاجره وهو المكان الذي هاجر إليه. ما هو المكان الذي هاجر إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدينة. قد يقول قائل أي مدينة هذه؟ أليست مدينة؟ نقول بلى هي مدينة، لكن أي مدينة هاجر إليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول هي المدينة التي تسمى المدينة النبوية، وكانت تسمى يثرب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام كيف هي يسمونها يثرب وهي طيبة وفي لون طابة. فقوله المدينة هي في الأصل عامة لكل المدن، لكن غلب استعمالها على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فانتصار الواحد إذا قيل المدينة فانصرفت إلى مدينة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك، أرسله الله عز وجل ينذر عن الشرك، والإنذار هو الإعلام مع التخويف، يعلمهم بالشرك ويخوفهم منه ومن سلوكه. قال ويدعو إلى التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك، ولكن في المقابل دعا إلى مكارم الأخلاق وحذر من مساوئها وأمر بأشياء كثيرة ونهى عن أشياء كثيرة. فلما اختزل المصنف هذا كله في أنه يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك؟ نقول بمناسبة المقام، لأن هذا الموضوع يتكلم فيه المصنف عن التوحيد والعقيدة، فناسبه أن يخص التوحيد بالذكر، فقال يدعو إلى بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ولم ينفي دعوته إلى غيرها من الأمور. ما الدليل على هذا؟ ولو تلاحظون المصنف رحمه الله يذكر الأشياء الواضحة، إلا أنه دائما يذكر الشيء ولو كان واضحا ويقول والدليل قوله تعالى، ليدلك على أنه لا يأتي بهذه الأشياء من قبل نفسه، وإنما هو يدعو إلى كتاب الله ويدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، أي المتدثر بالثياب، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وقرئ والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. فسر المصنف بعض هذه الآيات، قال ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نقول النبي عليه الصلاة والسلام أنذر من الشرك وحذر منه وحذر من أمور أخرى، ودعا إلى التوحيد ودعا إلى غيره، لما خصه بالذكر لما سبق لأهميته ولأنه هو المقصود بالذكر هاهنا. قال وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد كما فسر المصنف، فالله عز وجل أكبر من أن يكون له شريك. قال وثيابك فطهر، طهر أعمالك من الشرك، وهذا أحد القولين في أو بل أحد الأقوال في هذه الآية، طهر أعمالك من الشرك. قيل هذا طهر أعمالك من الشرك بأن تكون مخلصا لله عز وجل في جميع أعمالك، وقيل طهر أعمالك من الشرك طهر نفسك من المعاصي والذنوب، وقيل طهر وثيابك فطهر، طهر ثيابك عند إرادة الصلاة. وهذا المعنى الأخير هو الذي اختاره الجمع من أهل العلم، إلا أن فيه إشكالا، وهو أن هذه الآية نزلت قبل فرضية الصلاة، نزلت قبل فرضية الصلاة، وأجابوا عنها بأن هذا مما تقدم لفظه قبل حكمه وله نظائر. قال والرجز فهجر، قال والرجز الأصنام، وهجرها تركها. الله عز وجل أمر بهجران الرجز أو الرجز. ما هو الرجز؟ الرجز الأصنام. كيف تهجر؟ قال وهجرها تركها، بأن تترك عبادتها. قال وهجرها تركها والبراءة منها. ليس المعنى أنك تهجر عبادتها ثم تقول إن من عبدها فهو على حق وخير، بل تترك عبادة غير الله والبراءة منها، أن تتبرأ من عبادة غير الله وأن تتبرأ ممن عبد غير الله، فتتبرأ من الشرك وتتبرأ من أهل الشرك. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، لم ينزل عليه صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا أمر بمعروف ولا ونهي عن منكر، لم ينزل عليه شيء من الفرائض إلا أنه عليه الصلاة والسلام تفرغ للدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، مما يدل على عظم أهمية الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. قال: وبعد العشر عرج به إلى السماء، بعد أن أسري به إلى المسجد الأقصى، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماء. قال: وفرضت عليه الصلوات الخمس. فالصلوات الخمس فرضت عليه في السماء، وباب الشرائع فرضت عليه وهو في الأرض، مما يدل على عظم شأن هذه الفريضة الجليلة وهي الصلاة. وأيضا فإن الصلاة فرضها الله عز وجل عليه بلا واسطة، وسائر الشرائع فرضها الله عليه بواسطة جبريل عليه السلام. قال: وصلى في مكة 3 سنين. إذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، 10 سنين قبل الإسراء والمعراج. كان عليه الصلاة والسلام في تلك العشر يدعو إلى التوحيد فحسب. ثم بعد أن عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس، فدعا إلى الصلاة إلى إقام الصلاة، وبقي يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك. قال: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. أمر أمر إيجاب بأن يهاجر إلى المدينة أي النبوية. قال: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لما ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة، قد يقول قائل: وما هذه الهجرة؟ ما هي الهجرة؟ قال: هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هي الهجرة الشرعية. أما ما شاع عند الناس الآن أنه يذهب من بلد الإسلام إلى بلاد الكفر ويقول: أنا مسافر، أنا مهاجر، أقول: هذا مسافر، أيذهب لطالب معيشة حسنة أو ما أشبه، لكن لا تسمى هجرة شرعية، لأن الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قد يقول قائل: ما هو حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ قال المصنف: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، حكاه الإمام العلي رحمه الله وحكاه الإمام ابن كثير رحمه الله، أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة، هذا محل اتفاق إذا لم يمكن للإنسان أن يقيم شعائر دينه. إذا لم يتمكن الإنسان من أن يصلي مثلا الصلاة في وقتها وضيق في ذلك، ولم يستطع مثلا أن يصوم في رمضان وما أشبه ذلك، إذا لم يستطع أن يقيم شعائر دينه فإنه لا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر، بل يجب عليه أن ينتقل إلى بلاد الإسلام. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: ولا يلزم من قول العلماء إنه يجب عليه أن يظهر شعائر دينه أنه يسفه عبادة المشركين. ليس معنى ذلك أنه يذهب إلى المشرك ويقول: إن عبادتكم باطلة، ويجهر بذلك، فإن هذا ليس لازما، بحيث لو أن إنسانا له الحرية أن يصلي الصلاة بوقتها ويقيم شعائر الدين، إلا أنه لو سب المشركين في دينهم فإنهم يعاقبونه، هل نقول هذا استطاع أن يظهر شعائر دينه ولا يلزمه أن يسفه عبادة المشركين؟ قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هل هذه الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة أو هي منسوخة؟ لأن ورد في الحديث: لا هجرة بعد الفتح، فهل معنى هذا أن الهجرة قد انقطع حكمها ولا توجد؟ قال المصنف: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. قد يقول قائل: ماذا تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ قالوا: أي لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة بعد الفتح، لأنها بعد أن فتحت صارت دار إسلام وستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة. قال: والدليل يعني على وجوب الهجرة قوله تعالى: إن الذين توفاهم أي تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي لم نقم شعائر ديننا لأننا استضعفنا في الأرض ما استطعنا. فقال الله عز وجل: قالوا، أي تقول لهم الملائكة توبيخا وتقريعا، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا التحذير والوعيد دليل على أنهم تركوا شيئا من أوجب الواجب. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، ليس لهم سبيل إلى الخروج من أرض الشرك ولا يهتدون سبيلا، لا يعرفون الطريق إلى الخروج من بلاد الشرك والكفر، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. عسى الله أن يعفو عنهم، هم مستضعفون لا حيلة لهم، ومع ذلك ماذا قال الله؟ عسى الله أن يعفو عنهم. لكن قال العلماء عسى من الله واجبة، إذا قال الله عز وجل عسى الله أن يتوب عليهم أي أن الله عز وجل لا يتوب عليهم. فهؤلاء قال عسى الله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم أي أن الله عز وجل لا يعفو عن المستضعفين. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهذا كما سبق، إذا لم يمكن للإنسان أن يقيم الشعائر بدينه فإنه لا يجوز له أن يقع في بلاد الكفر باتفاق العلماء، أما إذا أمكن أن يظهر دينه فحينئذ لا تجب عليه الهجرة. هل لو فرض أن شخصا ما استطاع أن يقيم شعائر دينه هل يكفر بذلك أو لا يكفر؟ قال المصنف في معنى كلامه يريد أن يقول إذا ترك الهجرة فإنه لا يكفر. ما الدليل؟ قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله مسلمين، بعض المسلمين الذين آمنوا لم يهاجروا من مكة فهل كفروا بذلك؟ قل لا. لماذا؟ لأن الله ما قال يا أيها الذين كفروا لماذا لم تهاجروا؟ قال الله لهم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال والدليل على الهجرة من السنة، بعد أن ذكر الدليل من القرآن أراد أن يذكر الدليل من السنة. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا دليل على أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. قال فلما استقر في المدينة، هذا الذي أحضره بالمدينة، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. من الذي أمره؟ نقول الله عز وجل أمر، أي أمره الله عز وجل ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. إذن نقول بعد أن استقر النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة أمره الله عز وجل ببقية الشرائع، فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذه الشرائع التي أمر بها مع بقائه على دعوة التوحيد وعلى النهي من الشرك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كما جاء في الصحيح، قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال فكان يقول وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك إلى آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال أخذ على هذا 10 سنين، يعني بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنين وبعدها توفي عليه الصلاة والسلام، إلا أن دينه ذهب معه أو بقي. نقول بقي دينه، ولهذا قال المصنف وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. قال المصنف وهذا دينه الذي سبق ذكره في هذه الرسالة وغيرها، هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نستمده من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال قائل دين النبي محمد آثار نعم المطية للفتى الأخبار ولربما جهل الفتى أثر الهدى. نعم لا تغضبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. وقال إمام الشافعي رحمه الله: العلم ما قد كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قال: ودينه باقي وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا يقربنا إلى الله إلا ذكره لنا، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. بل كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يطير في السماء إلا وذكر لنا منه علما. قال: والخير الذي دلنا عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرنا منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. كان يمكن للمصنف رحمه الله أن يقول: والخير الذي دلنا عليه جميع ما يحبه الله ويرضاه، ويدخل في هذا التوحيد، إلا أنه أفرده لأهميته، فهو من باب عطف العام على الخاص، ذكر الخاص أولا ثم العام بعده. قال: بعثه الله إلى الناس كافة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلى العرب فقط، بل بعث إلى الناس كافة. وهذا جاء في الصحيحين لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهم لأحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس عامة. قال: وافترض، أي أن الله فرض طاعته، فرض طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فرض على العباد أن يطيعوه عليه الصلاة والسلام. قال: وافترض طاعته على جميع الثقلين، الجن والإنس. الجن والإنس يسمون الثقلين. لماذا سموا ثقلين؟ قال العلماء: لأن الأرض تثقل بهم، لأن الأرض تثقل بهم فسموا ثقلين. الآن المصنف رحمه الله ادعى دعوى، قال إن الله افترض على الجن والإنس طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس. أنا أسأله سؤال: ما دليلك في هذا؟ قال: والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هل في هذه الآية دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن؟ نقول: قال قل يا أيها الناس، والناس هم البشر، فمن أين جاء المصنف أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن والإنس؟ نقول: أما كون النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للجن والإنس فهذا معلوم من الدين بالضرورة. قل: أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن في سورة الأحقاف: يا قومنا أجيبوا داعي الله، إلى آخره، آية كثيرة وأحاديث كثيرة. لكن ما علاقة هذه الآية بما ادعاه المصنف؟ المصنف قال: النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للجن والإنس، ما الدليل؟ قال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نقول له: لم تذكر دليلا فيه الجن. لكن نقول: الصواب أن كلمة الناس تشمل الجن والإنس على الصحيح، تشمل الجن والإنس على الصحيح، ويدل لذلك دليل اثنان: دليل لغوي ودليل أثري. أما الدليل اللغوي فهو أن كلمة الناس مأخوذة من النوس، وهو الحركة. النوس هو الحركة. لما سمي الإنس ناسا؟ لأنهم يتحركون، والحركة لن تكون إلا في الإنس ولا تكون في الجن. نقول: تكون في الجن أيضا، فيستحق الجن أن يسموا ناسا لأنهم يتحركون. وتم دليل أثري، وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فسمى الجن ناسا، فدل على أن هذه الآية قل يا أيها الناس تشمل الجن والإنس على الصحيح، خلافا للعلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله. قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكمل الله به الدين. قد يقول قائل: هل توفى الله نبيه عليه الصلاة والسلام قبل أن يكمل به دينه؟ أقول: لا، بل كمل الله به الدين. ما الدليل على ذلك؟ الدليل والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت في يوم الجمعة، نزلت يوم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة في السنة العاشرة من الهجرة. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآية نزلت على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، هي في القرآن. فكيف خاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام وقال إنك ميت؟ إذا كان قد مات فكيف أوحى إليه بهذه الآية؟ قالوا: إنك ميت أي إنك ستموت، وإنهم ميتون أي إنهم سيموتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي تتحاكمون إلى الله عز وجل لفصل القضاء، كما قال قائل: إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستذكر في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. إلى هنا، إلى هذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله انتهت الأصول الثلاث. ثم بعد ذلك ما بعده هو خاتمة ذكر فيها بعض قضايا البعث والنشور، وذكر فيها الكفر بالطاغوت. إذن انتهت الأصول الثلاث وبقيت الخاتمة. قال رحمه الله: والناس إذا ماتوا يبعثون. الناس إذا ماتوا يبعثون من قبورهم، كما قال الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله ملك الحق، لأن هذا ينافي حكمة الله عز وجل. لو لم يبعث الله عز وجل الخلائق لكان هذا منافيا لحكمته، لأننا نرى الظلمة يظلمون الناس طوال حياتهم، ونجد المظلومين مظلومين طوال حياتهم، ثم بعد ذلك يموت الظالم على ظلمه ويموت المظلوم على مظلمته، ثم لو لم يكن هناك حساب ولا جزاء ولا قصاص لكان هذا منافيا لحكمة الله وعدله سبحانه. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم أي من الأرض خلقناكم، وذلك بأن خلق أبونا آدم من تراب. قال: وفيها نعيدكم، وذلك عند الدفن. ومنها نخرجكم تارة أخرى، وذلك بالبعث يوم القيامة. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي ابتدأ خلقكم من الأرض ثم يعيدكم فيها أي بالدفن ويخرجكم إخراجا. ولذلك سمع أعرابي قارئ يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال: ورب الكعبة إنهم لمبعوثون، لأنه لا بد للزائر من الانتقام. الآن ما قال حتى سكنتم المقابر، قال حتى زرتم المقابر، والزائر هذا إنما ينقص مدة وينصرف. قال: وبعد البعث محاسبون. بعد البعث هل يبعث الناس هكذا بلا فائدة؟ قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، أي يجزيهم بقدر أعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، والحسنى هي الجنة، كما قال الله عز وجل في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء تفسير هذه الآية في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه. قال: ومن كذب بالبعث ما حكمه؟ ما حكم من قال إنه لا بعث؟ قال: ومن كذب بالبعث كفر. قد يقول قائل: هذا حكم قاسي عليه، لماذا الذي يكذب بالبعث يكفر؟ فقال: والدليل قوله تعالى: مع أن هذا ظاهر أن الذي ينكر البعث هذا كافر، لكن المصنف رحمه الله يريد أن يبين لك أنه لا يأتي بأي شيء من عنده، وإنما هو يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قال: زعم الذين كفروا، فعلق الله الحكم، قال: زعم الذين كفروا، وصفه الله عز وجل بوصف الكفار. لماذا زعم الذين كفروا؟ لأنه قالوا لن يبعثوا. وما قال مثلا زعم الطائفة أن لن يبعثوا، بقى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فدل على أنه مستحق وصف الذين كفروا بزعمهم هذا الزعم، وهو أنه لا بعث، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. قل: بلى وربي لتبعثوا. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على البعث، وهذا في قول الله عز وجل: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وثم موضع ثالث آخر أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالقسم، فهي ثلاثة مواضع أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقسم فيها، وهذا منها: قل بلى وربي لتبعثن، أي لتبعثن يوم القيامة تخرجون من قبوركم، ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتعلمن ولتخبرن بما عملتم، أي بجميع أعمالكم الخيرة أو السيئة، وذلك على الله يسير. إعادة الناس بالبعث هذا يسير على الله عز وجل، ولذلك قال سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق، هو الذي يبتدئ الخلق، قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الذي يبدأ الخلق قادر على إعادته بالأولوية والأحرية. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، كل الرسل أرسلهم الله للبشارة والنذار، يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من عصاهم بالنار، وهذا واضح. لكن المصنف قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، يبشرون من أطاعهم بالثواب العظيم وينذرون من عصاهم بالعقاب الأليم. قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما أرسل الله الرسل قال: انقطعت كل الحجج عن الخلق. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله في النار. قال: وأولهم، أي أول الرسل، نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: أليس آدم أول الرسل؟ نقول: لا، آدم هو أول الأنبياء وليس أول الرسل، فإن أول الرسل هو نوح عليه السلام، كما يدل عليه الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيقول: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، ألا ترى ما نحن فيه، فاشفع لنا عند ربك، فيقول: إني قد، فيذكر معصيته عليه السلام، ثم يقول: اذهبوا إلى نوح فهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فيأتي الناس يوم القيامة إلى نوح ويقولون: يا نوح أنت أول، يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: آدم أكان نبيا؟ قال: نعم، نبي المكلم، فهو نبي المكلم وليس رسولا. قال: وآخره، آخر الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وعليه فمن ادعى الرسالة بعده فهو كافر بإجماع الأمة الإسلامية، ومن صدق من ادعى النبوة فهو كافر بالله العظيم. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا، ما من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. لما ذكر أن الأنبياء أرسلوا بالبشارة والنذارة لكن ينذرون عن أي شيء ويبشرون من أي شيء، ذكرها هنا أن دعوتهم واحدة وهي أنهم يدعون إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. ولذلك لما ذكر الله الأنبياء لا يذكر نبيا إلا وذكر أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال هود عليه السلام لعاد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة، كلهم يدعون إلى عبادة الله والنهي عن عبادة ما سواه، إلا أن الشرائع هي التي تختلف. قال يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة. سبق معنا في أمس أن الله عز وجل قال إن إبراهيم كان أمة، هل مقصود أن إبراهيم كان متعددا وأنه أفراد متعددون؟ قال العلماء إن كلمة الأمة لها أربعة معاني في القرآن. أما المعنى الأول فتأتي الأمة بمعنى الجماعة من الناس، ويدل لهذا هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة، أي في كل طائفة من الناس بعث الله إليهم رسولا. المعنى الثاني تأتي الأمة للمدة الزمنية، قال الله عز وجل وادكر بعد أمة، أي تذكر بعد مدة. والمعنى الثالث تأتي الأمة بمعنى الدين والملة، قال الله عز وجل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة ودين. وتأتي الأمة وتعني الإمام الذي يقتدى به في الخير، كما قال الله سبحانه عن إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما مقتدى به في الخير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه. قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده، افترض الله على جميع العباد أن يكفروا بالطاغوت. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ قال العلماء الكفر بالطاغوت هو أن تترك عبادة غير الله، هو أن تترك عبادة غير الله وأن تبغضها، لا أن تتركها وتقول هي جيدة لكن أنا لا أفعلها، أن تترك عبادة غير الله وأن تتركها وتترك أهلها وتعاديهم، هذه أمور هي معنى الكفر بالطاغوت، أن تترك عبادة غير الله وتبغضها وتترك أهلها وتعاديهم. والإيمان بالله هذا واضح. قال ابن القيم رحمه الله الطاغوت، ما هو الطاغوت الذي يكفر به؟ قال ما تجاوز به العمل حده، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. قال الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما تجاوز الماء حده حملناكم في الجارية وهي السفينة. قال ابن القيم الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من الذي يستحق العبادة؟ الله عز وجل وحده دون ما سواه. فإذا عبد غيره فإن المعبود إذا كان راضيا أو دعا الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكون طاغوتا، لأنه تجاوز حده وادعى حقا من حقوق الله عز وجل. قال من معبود أو متبوع، وذلك كأن يتبع شخص في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وذلك لأن التحليل والتحريم هذا محض حق الله سبحانه، فإذا حرم أحد ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فقد تطاول على حق من حقوق الله عز وجل. أو مطاع، وهو كحاكم مثلا أمر بمعصية الله عز وجل وهو يعلم أنها معصية فلا يجوز لأحد أن يطيعه في ذلك، لأن طاعة الله أولى من طاعة كل أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: والطواغيت كثيرون، ويروى كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، هذا رأس الطواغيت، إبليس لعنه الله. واللعن كما سبق في درس أمسي، اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وإبليس مطرود من رحمة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إن يتخذون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. قال: ومن عبد وهو راض، من حتى لو لم يدعو الناس إلى عباء أن يعبدوه، لو جاء أناس وعبدوا شخصا فرضي بذلك فإنه طاغوت، لأنه قد تجاوز حده فادعى حقا من حقوق الله عز وجل. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، لو أن شخصا قال لأناس اعبدوني، أو قال: إذا كنتم في بحر والتطمت بكم الأموال فادعوني أنقذكم من هلكتكم، فإن هذا يدعوهم إلى أن يعبدوه، فإنه طاغوت ولو لم يعبده أحد. لماذا؟ لأنه ادعى حقا من حقوق الله عز وجل. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالكهنة والعرافين والمنجمين، هؤلاء الذين يدعون أمور الغيب، هؤلاء طواغيت، لأن الله عز وجل أخبر بأن علم الغيب حق له سبحانه، بل هو من خصائصه لا يستطيع أحد أن يصل إليها، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن ادعى علم الغيب فإنه مكذب لله عز وجل، وهو مجاوز لحده الموضوع له، فيسمى طاغوتا. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله فإنه طاغوت، وذلك لأن الحكم لله عز وجل. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو في الحقيقة مجاوز للحد الموضوع له، فيكون بذلك طاغيا، فيكون طاغوتا. وقد قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال العلماء: إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله هل يكفر مطلقا أو فيه تفصيل؟ العلماء قالوا: هذا فيه تفصيل. قالوا: إذا حكم الإنسان لأن بعض الناس قد يتسرع في الحكم فيقول: إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقا، نقول له: طيب، حكم المباراة، الذي يحكم في مباراة كرة القدم، لو أن شخصا ضرب شخصا ضربا متعمدا، فإن الشرع يقول له هذا يقتص منه، إلا أن الحكم ماذا؟ يخرج له بطاقة حمراء فيخرج. هل هذا حكم بما أنزل الله؟ لماذا لا يكفرون أيضا حكم المباراة؟ لكن نقول: هذا فيه تفصيل. قال العلماء: إن الذي يحكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن حكم هذا الحكم أفضل من حكم الله. شخص مثلا قال: رفع إليه شخص سرق مالا، وثبتت عليه حكم السرقة ووجدت شروط القهر، فقال: اسجنوه يومين. قلنا له: لكن حكم الله ما هو؟ قال: حكم الله هو القطع، إلا أنه لو سجن يومين هذا أحسن من حكم الله، فإن هذا يقر بالاتهام ولا إشكال فيه. الحالة الثانية: لو قال: هذا الحكم مساوي لحكم الله، قال: تقطع يده أو يسجن يومين، هما في منزلة سواء، فهذا يقر بالاتهام. كذلك لو قال: إن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، قال: هو صحيح قطع يده هذا أنفع وأحسن، لكننا لو حكمنا بأن يسجن يومين هذا جائز ولا بأس به، فهذا يكفر. الحالة الرابعة: لو حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أحسن وأنفع، إلا أنه حكم بغير ما أنزل الله لحاجة دنيوية، كأن يخاف مثلا على منصبه، أو يخاف من شيء ما دنيوي، فإن هذا لا يكفر، وإنما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، لا يكره أحد على الدخول في الدين، لماذا لا يكره أحد على الدخول في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي، لأن طريق الرشد واضحة وطريق الغي واضحة. فإذا كان كذلك فالعاقل يختار طريق الرشد على طريق الغي. قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. من يكفر بالطاغوت، وقد سبق معنى الكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا كفر بالطاغوت فقد تبرأ من الآلهة التي تعبد سوى الله. قال ويؤمن بالله، هذا الإيمان بالله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما قال الله فقد أمسك بالعروة الوثقى، قد فقد استمسك، أي أمسك إمساكا عظيما، لأن استمسك أبلغ من أمسك. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأصل العروة في لغة العرب هي موضع شد اليد من كل شيء. فالكرس الذي له شيء يشد به هل يسمى عروة؟ والحافلة التي يوضع فيها أشياء يمسك الإنسان فيها بيده هل يسمى عروة؟ فالعروة هي موضع شد اليد من كل شيء، هذا أصلها. قال: لا انفصام لها، أي لا انقطاع لها، والله سميع عليم. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله فيه التبرؤ من عبادة غير الله، وفيه عبادة الله والتبرؤ من عبادة كل من سواه. وكذلك هذا قال: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال المصنف: هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، لو قطع رأس الإنسان هل يعيش؟ نقول: لا يعيش. فكذلك لو لم يوجد الإسلام فإنه لا حياة في هذه الدنيا صالحة. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. في هذا تشبيه للصلاة بالفسطاط، أي بالخيمة التي تقوم على أعمدة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عمود الدين، كما أن العمود الحسي يقيم بناء الخيمة. فلو سقط العمود لن هدت الخيمة، فكذلك لو سقطت الصلاة بأن كان الرجل تاركا للصلاة فإن إسلامه يسقط. وهذا ما يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذروة الشيء وذروته أعلاه، هو أعلى ما في الشيء. قل: ذروة الجبل، ذروة الجبل وذروة الجبل. والسنام هو أعلى شيء في الجبل، السنام معروف، هذا السنام البعير. قال: ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. شبه دين الإسلام كأنه جبل، هذا مجرد تشبيه، مجرد تشبيه، يعني لا يعني بذلك أن الإسلام يعني شبه بحيوان، لا يراد بالتشبيه. التشبيه في كل التفاصيل، لأننا نقول عن شخص مثلا شجاع فلان أسد، ولا نعني بذلك أن له مخالب يفترس بها، ولا نعني بذلك أنه يأكل الجية، وإنما نعني بذلك ما الحظ لحظناه. فكذلك هذا قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أعلى ما في الإسلام الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن الإنسان بالجهاد يكمل غيره بعد أن كمل نفسه. ثم قال: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا آخر التقرير على هذه الرسالة العظيمة المختصرة التي تضمنت الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربه، وما دينه، ومن نبيه. وقد قال حامد الحافظ رحمه الله في سلم الأصول، قال: وأن كل مفعل مسؤول، من رب ما الدين وما الرسول، فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما نورده المهالك. هذه رسالة كما صدق معنا، هل ذكر فيها المصنف رحمه الله شيئا منكرا؟ هل ذكر فيها المصنف رحمه الله شيئا مخالفا للشريعة؟ ما ذكر شيئا مخالفا للشريعة، بل ذكر رحمه الله ما جاء في القرآن وما جاء في السنة المطهرة عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. وأيضا رحمه الله يعود المسلم على اتباع كتاب الله وسنة رسوله. كان يمكنه أن يقول يجب علينا أن نتعلم مسائل أربعة: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى به. ما أتى بشيء منكر، ومع ذلك كان يقول: والدليل قوله تعالى. ثم يأتي ويقول: لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. ثم يقول: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وقوله تعالى. ثم يقول: الدليل على شهادة أن محمد رسول الله معناه أمر معلوم من الدين بالضرورة. ومع ذلك يقول: والدليل عليه قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره. فما ذكر رحمه الله شيئا منكرا، وما ذكر شيئا إلا بدليله. وهذا صنيعه رحمه الله في كافة كتبه. وقد وجد أحد العلماء بالهند كان يسب الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يسبه في كل مجلس يسبه. لماذا؟ لأن الناس قد افتروا عليه رحمه الله كما افتروا على الأنبياء عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام افتروا عليه فقالوا ساحر وقالوا مجنون، وهكذا علماء الحق وعلماء السنة يفترى عليهم ويفترى عليهم الأكاذيب. فكان نقل إلى هذا العالم الهندي أكاذيب عن الإمام، فكان لا يجلس مجلسا يدرس فيه العلم إلا وسبه وشتمه ولعنه ولعن عليه. حتى جاءه طالب بكتاب التوحيد لإمام مجد، جاء بكتاب التوحيد ونزع منه غلافه وقال له: يا شيخ، وجدت هذا الكتاب فانظر فيه وما رأيك فيه. فقرأه ثم بعد أيام رده إليه وقال: هذا الكتاب من أنفس الكتب، وهو يشبه صحيح البخاري في التصنيف، لأن كتاب التوحيد حوى على 66 باب. يقول فيه رحمه الله: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله. ثم يذكر الحديث، ثم باب آخر، باب كذا وكذا، وقول الله تعالى، ثم يذكر الأحاديث وهكذا. فقال: هذا يشبه صحيح البخاري. فأخرج من جيبه غلاف الكتاب فإذا مؤلفه محمد بن عبد الوهاب. فندم الرجل أشد الندم لأنه تسرع في الحكم من الناس. وهكذا الناس اليوم صاروا يروجون لهذا فيقولون: هذه الدعوة الوهابية وهي دعوة منكرة أو ما أشبه. وهذا منكر من القول وزور. وينبغي للإنسان أن يطلع على كلام من نسب إليه القول من كتبه، وهذا نموذج من كتبه رحمه الله وعامة كتبه هكذا. لا يذكر شيئا إلا وذكر معه دليلا. إلا أن الذين روجوا لهذا هم الخرافيون الذين كانوا يعبدون القبور، فجاءهم المصنف رحمه الله ودعاه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. حتى أنه وجد في بعض البلاد، في بلاد نجد، كان أناس يذهبون إلى زيد بن الخطاب فيدعونه، فكان المصنف رحمه الله يذهب ويأتي من خلف الجدار فيسمع الناس يقولون: يا زيد. ثم يقول لهم رحمه الله منكرا عليهم بأدب وتلقف، يقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد. فكان ينكر عليهم دعوة غير الله عز وجل. فلما ضاق الخرافيون ذرعا بدعوته لفقوا حوله الأكاذيب والتهم، كما لفقت لكثير من علماء الإسلام، بل ولفقت للأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة العظيمة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وأعتذر عن السرعة في الآخر حتى أنهينا هذه الرسالة. الحقيقة مجرد قراءتها هي نافعة، لكن التعليق عليها بما تيسر قد يحصل فيه الفائدة إن شاء الله. إذا